بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. قال أبو داود رحمه الله: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. ثم ذكر رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثة. قال أبو طلحة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثا. قال ابن المثنى: إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا. إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا. فبيذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظفر بالعدو، إذا غلب العدو، كان بينزل بساحة القتال، كان ينزل بساحة القتال ويبيت في هذه الساحة ثلاثا، كما قال أبو طلحة رضي الله عنه. قال: قام بالعرصة، أي المقصود هو عرصة القتال وساحة القتال، أقام ثلاثا. قال: كأنه يقول: نحن مقيمون، فإن كانت لكم قوة فهلموا إلينا. هنا تأكيدا لذلك النصر، تأكيدا لذلك النصر. ولا شك أن ذلك الأمر يبث الرعب في قلوب المشركين، هذا الأمر يبث الرعب في قلوب المشركين. فهذا النصر لم يأتي عارضا، هذا النصر لم يأتي عارضا، ولكن بعدما ظفر وغلب العدو أقام بعرصتهم، أقام بساحة القتال ثلاثا، يبقى على ذلك تأكيدا لذلك النصر وإرهابا أيضا للعدو. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا غلب على قوم أقام بساحة القتال ثلاثا، كما قال كأنه يقول: نحن مقيمون، فإن كانت لكم قوة فهلموا إلينا. يبقى تأكيدا أن ذلك النصر لم يأتي كعارض، ولكن ذلك النصر والتمكين، وكذلك بث الرعب في قلوب المشركين. ثم ذكر باب آخر، وباب في التفريق بين السبي. قال: باب في التفريق بين السبي. ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية ولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فرق بين جارية ولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. فبيذكر في هذه الرواية وتلك الترجمة في التفريق بين السبي، المقصود من ذلك هو في التفريق بين الأم وولدها، بين الأم وولدها. وقعت المرأة في السبي، ووقع أيضا ولد هذه المرأة في السبي، فعلى ذلك معلوم في مسألة تقسيم الغنائم أن الغنائم هتقسم. ولكن يا ترى هل من الممكن يعني التفريق بين الولد وأمه؟ ولا في هذه الحالة نجد أن الشارع نهى عن تلك الصورة؟ قلنا حتى نعلم مدى هذه الرحمة ومدى تلك أيضا الرفق حتى لو كان بالعدو، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا من الإحسان وهذا أيضا من الرحمة. فلذلك كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فرق بين جارية ولدها، يبقى هذه المرأة وقعت في السبي، وولد المرأة أيضا وقع في السبي، فقام ببيع الجارية بعيدا عن الولد، أو باع الولد بعيدا عن أمه، ففرق بين الجارية ولديها، إما أنه ببيع المرأة وحدها أو بيع ذلك الولد وحده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. نهى عن هذه الصورة ورد البيع، يعني الظاهر كده أن هذا بيع باطل، هذا بيع باطل. فإن فرق بين المرأة ولدها في مسألة البيع أو بيع الصورة فهذا أمر مردود، هذا أمر مردود. قال فباع الجارية وأمسك الولد أو باع الولد وأمسك الجارية. قال الخطابي رحمه الله: لم يختلف أهل العلم أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز، يعني قالوا أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز، يبقى دي صورة غير جائزة، هذه صورة غير جائزة أن يفرق بين الولد وأمه. وأن على الرغم أن هذا الولد أصبح مملوكا لذلك السيد، وكذلك هذه المرأة مملوكة لذلك السيد، ولو أن يتصرف فيهما، يعني له أن يتصرف فيهما، ولكن الشارع أيضا وضع ذلك الحد أنه لا يجوز أن يتصرف ذلك التصرف الذي يفرق من خلال بين المرأة وولدها الصغير. قلنا طبعا ده رفق ورحمة، وأيضا حتى يعني نقف على محاسن هذا التشريع، حتى نقف على محاسن هذا التشريع، قلنا ده أساسا يعني كانوا أعداء، يعني أعداء، وكذلك وقعوا في السبي، وحق السيد أن يتصرف فيما يملك، ولكن مع ذلك نقول تصرفه مقيد بهذه المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مراعاة أيضا هذا الإحسان حتى في التعامل مع الأعداء. لذلك كما قال: وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما استمعنا الآيات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يبقى ده أسير وقع في الأسر، يبقى ليس معنى أنه قد وقع في الأسر أن نمنع عنه الطعام أو الماء، ولكن لابد من بذل ذلك الماء والطعام إليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذه من الأعمال الصالحة، يعني هذه من الأعمال الصالحة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يبقى دي كلها أعمال صالحة، منها تقديم ذلك الطعام وذلك الشراب للأسير، يبقى وقع في الأسر، ليس معنى ذلك أنه وقع في الأسر حنمنع عنه الطعام أو الشراب. ونتذكر دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من شأن هذه المرأة التي كانت أمسكت وحبست هذه الهرة، لا هي أساسا أطلقت الهرة حتى تأكل خشاش الأرض أو قدمت لها الطعام، فدخلت هذه المرأة النار في هرة، يبقى دخلت النار بسبب هرة، وبالتالي أمسكت الهرة، لا هي أساسا قدمت لها الطعام الذي تحتاج الهرة، أو أن هي تركت الهرة لكي تلتقي ذلك الطعام من الأرض، فربنا سبحانه وتعالى أدخل هذه المرأة في هذه الهرة، أدخلها النار. فنقول يبقى هنا شريعة اليسر، شريعة الرحمة، وبالتالي ما كان الرفق في شيء إلا زانة، إن الرفق خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقلنا دي صورة من صور الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، يبقى لما بتتصرف تتصرف بذلك الخلق، يبقى هذا الخلق نتصرف من خلال خلق الإحسان، قلنا حتى لو كان مع العدو. فبالتالي الشارع راعى هذا الأمر، راعى ذلك الأمر، وبالتالي نهى عن نفرق بين الجارية ولدها، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك البيع كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: لم يختلف أهل العلم أن التفريق بين الولد الصغير وولدته غير جائز، إلا أنه اختلفوا في الحد بين الصغير الذي يجوز معه التفريق وبين الكبير الذي يجوز معه. نقول نهى الشارع أن نفرق بين الجارية ولدها، ولكن يا ترى الولد لما يكون صغير، لكن لما كبر ذلك الولد يبقى جاز التفريق، لكن في مسألة التفريق يبقى ما بين الجارية والصغير الذي يحتاج إلى أمه، بين الجارية والصغير الذي يحتاج إلى أمه. لكن العلماء اختلفوا في حد الصغير، يعني الصغر ده لكم عام، لكم سنة، يبقى حتى نقول أنه صغير والحكم ده يطبق. اختلف العلماء في حد الصغير الذي لا يجوز معه التفريق، وأيضا الكبير الذي يجوز معه. فقال أبو حنيفة أصحابه، قال: الحد في ذلك الاحتلام، يبقى لغاية لما يصل إلى سن الاحتلام، يبقى ده صغير، يبقى لو وقعت هذه المرأة ووقع ولد المرأة في الأسر، يبقى عند ذلك نقول هل يجوز التفريق بين الجارية ولدها؟ نقول ننظر، أي اعترى هذا الولد صغير ولا كبير؟ يبقى على قول الأحناف لو وصل إلى الاحتلام سن الاحتلام يبقى عند ذلك كبير، جاز التفريق. لو كان دون الاحتلام يبقى لا يجوز التفريق لأنه صغير، ولا يجوز عند ذلك أن نفرق بين الجارية ولديها. الشافعي رحمه الله قال إذا بلغ 7 أو 8، قال لما يبلغ كده سن التمييز، لما يصل إلى سن التمييز، قلنا في الحالة دي هيعتمد على نفسه، يبقى يستطيع أن يوفي الحاجات التي يحتاج إليها، ونقول علاقته أو حاجته إلى أمه بتبقى قليلة في ذلك السن. يبقى كأنه نظر كده أن الولد بيحتاج إلى أمه إلى سن معينة، نقول أنه هو أساسا يعتمد على أمه في كثير من احتياجاته عند لغاية سن قال 7 أو 8. قال السن ده هو غالب الأحوال أن الولد بيعتمد على نفسه وحاجته إلى أمه بتبقى حاجة يعني قليلة ليست بالكثيرة. ده قول الإمام الشافعي رحمه الله. وقال الأوزعي رحمه الله إذا استغنى عن أمه، قال إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر، يبقى لغاية لما يعتمد على نفسه ولا يحتاج إلى أمه عند ذلك يبقى خرج من الصغر، جاز عند ذلك أن نفرق بين الجارية وولدها. كأن مسألة عدم التفريق بين الجارية وولدها قلنا على أساس أن الولد في حاجة إلى أمه في ذلك السن، أما إن وصل إلى سن يعتمد على نفسه وحاجته إلى أمه حاجة قليلة يبقى عند ذلك جاز التفريق، جاز أن نفرق بين الولد وبين أمه. كذلك أيضا اختلفوا في البيع إذا وقع على التفريق، اختلفوا في البيع إذا وقع على التفريق. فقال أبو حنيفة رحمه الله والمعضن إن كرهناه، قال لو حتى قلنا ده هيبقى بيع يعني فيه كراهة لكن البيع يبقى صحيح، البيع صحيح. وقال الشافعي رحمه الله إن البيع مردود، قلنا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد البيع على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رد البيع على علي بن أبي طالب. فالقول قول الإمام الشافعي رحمه الله إن هذا بيع باطل، لأن النهي أساسا يقتضي الفساد والبطلان، يبقى النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد والبطلان، يبقى نهى عن هذه صورة من صور البيع، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حالها كحال أي صورة من صور البيع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الحصاء، نهى عن بيع المنابذة، يبقى عند ذلك بدأ هذه الأنواع من البيوع باطلة، إن وقعت تقع باطلة، إن وقعت تقع باطلة. يبقى نقول الله حنصحح هذا البيع مع الكراهة، لا، يبقى باع نهى عن بيع كذا، نهى عن بيع كذا. يبقى أي نوع من أنواع البيوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو رد ذلك البيع يبقى عند ذلك نقول هذا بيع مردود، هذا بيع باطل. فكذلك ما قال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ورد البيع، يبقى نقول ممكن نهى عن ذلك يبقى فيما يستقبل من الأمور، يبقى صحح الصورة السابقة ونهى فيما يستقبل، ونهى فيما يستقبل، لكن ده نهى عن الصورة ورد ذلك البيع كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فدل ذلك على ما قال الإمام الشافعي رحمه الله أن ذلك البيع بيع مردود، فإن وقع البيع يبقى هذا بيع مردود، هذا بيع مردود، يبقى لا يجوز، يبقى كأن العقد ده لم ينشأ بعد، العقد ده لم ينشأ بعد، فقد شرط من شروطه، كأنه فقد شرط من شروطه، فعند ذلك لا يصح ذلك البيع، لا يصح هذا البيع. فيبقى أبو حنيفة رحمه الله قال هو ماضي كرهناه، ومذهب الشافعي أن البيع مردود، وكذا قال أبو يوسف أن البيع مردود. أبو يوسف طبعا ده حنفي المذهب، تلميذ من تلامذة أبي حنيفة رحمه الله، وقال أيضا البيع مردود، واحتج من قال بذلك بخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، احتج بخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى عدم التفريق بين الجارية وولدها. كذلك أيضا قاسوا على هذه المسألة التفريق بين الأخوين، يبقى على هذه المسألة قاسوا مسألة أخرى وهي في مسألة التفريق بين الأخوين. قال في التفريق بين الأخوين إن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا يبقى عند ذلك لا يجوز التفريق، لا يجوز التفريق. أيضا قلنا على أساس أن الصغير هيحتاج إلى أخيه الكبير، يحتاج إلى أخيه، يحتاج إلى نوع من أنواع الرعاية، وقد لا يفطن إلى ذلك الصغير، على ذلك على أساس أنه قد لا يفطن إلى ذلك الصغير. فإن كان يبقى بين الأخوين يبقى كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، يبقى قالوا أيضا هذه المسألة كمسألة الجارية ولديها، يبقى لا يجوز التفريق على أساس أن الأخ الصغير يحتاج إلى أخيه الكبير، يحتاج إلى أخيه الكبير وقد لا يفطن إلى ذلك الصغير فيكون عرضة للهلكة. وكذلك أيضا ورد خبر ذكره ابن القيم رحمه الله أيضا عن علي رضي الله عنه قال قدم علي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما. يبقى قال علي بن علي رضي الله عنه قدم علي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فقال فقام علي ببيعهما وفرق بينهما. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال أدركهما وارتجعهما وبيعهما جميعا ولا تفرق بينهما. يبقى المسألة هنا قال أنه يعود مرة ثانية ثم يرد هذا البيع، يعود مرة ثانية ثم يرد ذلك البيع، وإن باع الأخوين قال بيعهما جميعا ولا تفرق بينهما. يبقى في الحالة دي ممكن نبيع الجارية ولديها، ممكن نبيع الأخوين يعني جميعا دون تفريق، جميعا دون تفريق. ففي مسألة أي الأخوين يبقى إن كان صغيرا أو كبيرا قلنا حيبقى أيضا يعني في نفس العلة، إن إن كان الشارع نهى عن التفريق بين الجارية ولديها الصغير قلنا على أساس أن ولد الصغير يحتاج إلى أمه، محتاج إلى أمه، وإن إحنا أساسا لو نزعنا ذلك الولد بعيدا عن أمه هيكون عرضة للهلكة، عرضة للهلكة، والمرأة قد لا تتحمل ذلك الأمر، قلنا لأن الولد صغير ما زال في حاجة إلى أمه. قلنا نفس أيضا العلة موجودة بين الأخوين إن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، فالصغير محتاج إلى الكبير والكبير أيضا حيقوم بشؤونه، وقلنا لو فرقنا بين الصغير والكبير فيكون الصغير عرضة للهلكة، عرضة عند ذلك الهلكة. فالشارع راعى هذه الأحوال، وكذلك أيضا قلنا سورة الرحمة وأيضا سورة الرفق والإحسان حتى إلى الأسير حتى إلى السبي. ثم ذكر باب آخر الرخصة في المدركين يفرق بينهم، قال في الرخصة في المدركين يفرق بينهم. ثم ذكر رواية عن إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارا قال فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه ذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم قال معها بنت لها من أحسن العرب، معها بنت لها من أحسن العرب قالت قال فنفلني أبو بكر بنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة، هب لي المرأة. فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة. فبيذكر هنا أيضا يبقى في مسألة التفريق بين السبي، قال في حالة يبقى عدم التفريق بين السبي يبقى إن كانت يعني أم ومع الولد الصغير يبقى لا يجوز التفريق بينهما، أما لو كانت أم ولد كبير يبقى جاز التفريق. وقلنا هذا أمر أيضا على الأخوين إن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا. فبيكلم الرخصة في البالغين يفرق بينهم، ذكر هذه الرواية عن سلمة رضي الله عنه قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارا قبيلة قال فشننا الغارة. يبقى شنوا الغارة يبقى دخلوا من أماكن متفرقة حتى يقوموا بمباغتة العدو. قال ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه ذرية والنساء، إلى مجموعنا الذرية والنساء، فرميت بسهم قال فوقع. يبقى كان في جماعة من النساء والذرية رمى سلمة بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، قلنا منحهم كده من الصعود للجبل والفرار، فقاموا قلنا وقفوا في أماكنهم، فجئت بهم إلى أبي بكر، ساق المجموع ده كله إلى أبي بكر رضي الله عنه، فيهم امرأة من فزارة، قال عليها قشع من أدم، عليها كده يبقى شيء من الجلد، قال مع بنت لها من أحسن العرب، يبقى كان عليها يعني ملبس من الجلد، عليها قشع من أدم، مع بنت لها من أحسن العرب، بنتها كانت جميلة. فقال فنفلني أبو بكر بنتها، يبقى جاب المجموع ده كله فأعطى نفله ذلك، قلنا غير الغنيمة، يبقى تنفيل الإمام لرجل أو لمجموعة من الناس قلنا تحفيزا، ويبقى عبارة عن مكافأة، غير طبعا نصيبه في الغنيمة نصيب محفوظ، لكن هذا التنفيل بيكون قبل تقسيم الغنيمة، قبل تقسيم الغنيمة. يبقى قال فنفلني أبو بكر بنتها فقدمت المدينة، يبقى أعطاه بنتها كده جايزة لي، قلنا على أساس أنه ساق المجموع الكبير، أتى بغنيمة كبيرة، أتى بغنيمة كبيرة للمسلمين، فنفله هذه البنت. قال فقدمت المدينة فقدمت المدينة، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا سلمة هب لي المرأة، يبقى طلب منه أنه يهب له هذه الجارية، قلنا كانت من أحسن العرب كما قال سلمة رضي الله عنه، فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، يعني هي طبعا مال إليها، لكن أيضا بتكلم منه قال وما كشفت له ثوبا، ده دلالة على أنه يعني لم يستمتع بها أي صورة من الصور، لم أكشف لها ثوبا، قلنا كناية على عدم الجماع فعلى ذلك، ولكن ده يعني استعمل أو استعمل هذه الكلمة التي هي كناية عن أنه لم يكشف لها ثوبا، لم يستمتع بها ولم يجامعها، فسكت حتى إذا كان من الغد. لقيني أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوف، فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك، يعني أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب هذه المرأة لغرض، فقال فبعث بها إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسرى، وقع أسرى المسلمين في أيديهم، فحب يفادي هذا المجموع بتلك المرأة، ففداهم بتلك المرأة، ففداهم بتلك المرأة. قال الإمام الخطابي رحمه الله، وفي الحديث دليل على جواز التفريق بين الأم ولديها، في الحديث دليل على جواز التفريق بين الأم ولديها الكبير، يعني قال دليل على جواز التفريق بين الأم ولديها الكبير، قلنا لأنه نفله البنت، يبقى فرق بين البنت وبين أمها، يبقى لأنها كانت بنت كبيرة، يبقى مسألة عدم التفريق بين الأم ولديها إن كان صغيرا، إن كان كبيرا يبقى جاز في تلك الحالة أن نفرق بين الأم ولديها إن كان كبيرا، وهذه هي المسألة. وبالتالي قال في ذلك الرخصة في البالغين حيفرق بينهم. ثم ذكر باب آخر وهو باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة، يبقى مال يصيب العدو المسلمين، يبقى كأن معركة وقعت بين المسلمين والكفار، وكانت الغلبة أولا للكفار، فعند ذلك يبقى أخذوا الأموال التي تركها المسلمون، ثم يدركوا صاحبه في الغنيمة، بعد كده حرب تانية مثلا وغنموا هذه الغنائم، فوجد عين المال بتاعه، عين المال بتاعه وقع في الغنيمة، فيا ترى كيف يكون التصرف؟ هل المال ده هيبقى غنيمة ولا يرد إلى صاحبه؟ يبقى لو تخيلنا كده، يبقى وقع ذلك المال في أيدي الأعداء، ونقول المال ده كان مملوك للمسلمين، ولما دخلوا الحرب مثلا مع الكفار، عند ذلك انتصروا على الكفار وغنموا ذلك المال، فكان من ضمن هذه الغنيمة ذلك المال المأخوذ من فلان، هل يا ترى المال ده يرد إليه ولا المال ده أصبح غنيمة يقسم تقسيم الغنيمة؟ قال باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبقى إلى العدو فظهر عليه مسلمون، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم، يبقى ما دخلش في قسمة الغنيمة، يبقى كما قال ابن عمر رضي الله عنه، كما قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن غلام ابن عمر أبقى إلى العدو، كان عنده غلام عبد هرب فر هاربا إلى والتحق بالعدو، فظهر عليه المسلمون، المسلمون ظهروا على الأعداء، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم، يبقى ما دخلش في الغنيمة، رد إلى صاحبه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرد عليه خالد ابن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ماله، وبالتالي يبقى حيرد ذلك المال، وأما باقي المال فهيدخل في الغنيمة. فلذلك قال: باب في المال يصيب العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال: هل يأخذ لأنه حق به أو يكون من الغنيمة؟ فقال الحديث في دليل الشافعي وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. الإمام الشافعي يقولون أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين، يعني لو حرب كده دائرة بين المسلمين والكفار وكانت الغلبة الكفار، وبالتالي صادروا الأموال التي تركها المسلمون. يبقى في الحالة دي قال إن المال ده لا يدخل في ملكهم، لا يملكون ذلك المال بالغلبة، يبقى كأن المال ده مملوك، كأنه مسألة غصب، كأن ده غصب يعني، يبقى حنعتبر أن الكفار يبقى غصب ذلك المال، كأنه غصب المال من المسلم، يبقى غصبه، والغصب ده ليس يعني بملك، ويبقى المطلوب ان احنا نستخلص ذلك الشيء المغصوب من يد ذلك الغاصب، يبقى ده كأن الصورة كده. فلذلك قال لا يملكون بالغلبة شيئا، يبقى يدخل ما يدخلش في ملكهم. قال: من مال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. يبقى لو وقع كده في الغنيمة وتم تقسيمه يبقى يرد، يبقى نقول يرد، لأن المال ده لصاحب، وبالتالي يبقى في الحالة دي حيرد ذلك المال إلى صاحبه، يرد هذا المال إلى صاحبه، بعين المال يرد إلى صاحبه، سواء بقى كان اكتشفنا هذا الأمر بعد تقسيم الغنيمة أو قبل تقسيم الغنيمة. يبقى لو كان بعد تقسيم الغنيمة حيرد، قبل تقسيم الغنيمة حيرد، ويبقى حيرد ذلك المال إلى صاحبه. قال أن ده دليل على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا، يبقى يملكوش بالغلبة شيئا، يعني كأنه غصبوا هذا المال، كأنه غصبوا. وبالتالي نقول أن الكفار لما يدخلوا إلى بلدة إسلامية ويحتلوا البلدة دي، لا تحول هذه البلدة نقول أن هي أصبحت ملك للكفار، لا، هي أصبحت دار إسلام ولكنها مغصوبة، دار إسلام. يبقى أي أرض حولت إلى دار إسلام يبقى لا تحول، وحتى لو كان الكفار غلبوا على تلك الأرض ولكن وجب على المسلمين أن يخرجوا لاستخلاص هذه الأرض، يبقى دي أرض إسلامية. يبقى نقول حتى لو الغلبة للكفار يبقى لا تتحول الأرض إلى ملكهم ولا تدخل في ملكهم، الأرض أرض إسلامية، فلا بد المسلمين أن يقوموا باستخلاص الأرض من يد الكفار. فكذلك أيضا الحال أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا، إن غلبوا على المسلمين وصدروا جانب من أموالهم يبقى المال ده كأنه غصب بالضبط، وبالتالي لابد أن يرد إلى أصحابه متى كان النصر للمسلمين بعد ذلك ووجدوا ذلك المال فيرد إلى صاحبه. والرواية الأولى أن ذلك العبد أبق من ابن عمر، يبقى هرب وفر كده إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ولم يقسم، يعني ما دخلش في الغنيمة. يبقى نقول يبقى رد إلى ابن عمر وبالتالي لم يدخل في الغنيمة. وكذلك أيضا قال نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذها العدو، فر برضك الفرس ده والعدو أخذوا ذلك الفرس، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليه المسلمون فردهم عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خالد بن الوليد رد ذلك العبد إلى ابن عمر رضي الله عنه. يبقى ده حكم ثابت مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا كان ذلك المال كهذا فرض ذلك العبد أبقى وذهب إلى الكفار، يبقى عند ذلك متى ظفر المسلمون بالكفار وأيضا وجدوا ذلك المال رد ذلك المال إلى صاحبه. ثم ذكر باب آخر، وباب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. قال: باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون، يبقى نقول العبد كده لكافر، أبقى ذلك العبد هرب من الكافر وأتى إلى أرض الإسلام وأسلم، في الحالة دي يا ترى يرد إلى الكافر يسلم إليه ولا لا يسلم؟ فعلى ذلك قال باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. ذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح، قبل عقد الصلح في يوم الحديبية، فكتب إليه مواليهم لما أسيادهم كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. يبقى المسألة يبقى ده عبد أبق من الكافر ولحق بأرض المسلمين وأسلم، يبقى عند ذلك رأي لا يرد ذلك العبد، لا يرد هذا العبد، لأن أصلا لما يكون عبد تحت كافر وأسلم ذلك العبد لابد من استخلاص العبد من تحت يد الكافر، يعني لابد أن احنا نستخلص هذا العبد المسلم من يد ذلك الكافر، فنقول هذا عبد هرب. فعلى ذلك قالوا أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك، هم قوموا أسلموا، لكن هم أساسا يعني دي حيلة منهم، يعني بيقولوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك حيلة ليس رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق، يعني دي زي مسألة يعني زي مسألة امتحان المهاجرات. يبقى كان المرأة لما بعد صلح الحديبية وكتابة العهد دهوت أنه من أتى من الكفار مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام برد إلى المشركين، قام برد إلى المشركين، فكان عقد المصالحة على ذلك، وعلى ذلك لما أتت المرأة مسلمة فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المرأة المسلمة لا ترد إلى الكافر، لأنه لا يجوز أن تكون تحت الكافر. يبقى لما تقرأ بهذه المرأة كانت كافرة وأتت مسلمة يبقى لا تدخل في ذلك الأمر، يبقى ما يتمش ردها، يبقى اللي حيرد أساسا هو الرجال، أما النساء فلا، لأنها لا يجوز أن تكون المرأة مسلمة تحت كافر. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر رسوله أن يقوم بامتحان تلك المرأة، أنها ما خرجت يعني لأنها مبغضة لزوجها أو خرجت مثلا لكذا وكذا، ولكن ما خرجت إلا رغبة في الدين، فإن أعلن ذلك قبل منها ذلك القول. هنا أيضا في القضية قالوا ما خرجوا إليك رغبة في دينك، إنما خرجوا هربا من الرق. يبقى والله ممكن احنا نقول والله ممكن فعلا هم خرجوا من الرق، ايه اللي خلصنا من الرق؟ ان احنا نفر الى ارض المسلمين ونعلن الاسلام، يعني ممكن احتمال ده وارد، احتمال وارد. ولذلك فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم اليهم، يبقى قالوا ان هي الموالي ده صدقوا اساسا ان العبيد دولت ما خرجوا رغبة في الدين ولكن فرارا من الرق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. يبقى بنقبل الظاهر، نقبل الظاهر لا نشكك في نوايا الناس، المسألة نحن لا نشكك في نوايا الناس، يبقى يتم قبول الظاهر. أما آتوا ممكن احتمال أن يكون فروا من الرق، فروا من الرق، هم قالوا لم نفر من الرق ولكن رغبة في ذلك الدين، نقبل لهم ذلك القول، حنقبل منهم هذا القول ونكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى. لنا حدود، يعني لنا حدود، قلنا دايما ما عصي الله لبتاوي، قلنا لك لا والله مقصده كذا، أنا شايف أن مقصده مش الأمر الفلاني، مقصده كذا، نبدأ إحنا نخش في المقاصد، المقاصد دي لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، لنا الظاهر، لنا الظاهر. وطبعا نتذكر قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه لما ضرب ذلك الرجل لما رفع السيف والرجل كده أعلن الإسلام فضربه، قال ما قال إلا تعوذا. قلنا ده الظاهر فعلا من الحكاية كده وقصة والمشهد ذاته يقول إن هو فعلا ما قال إلا تعوذا كما قال خالد أو كما قال أسامة بن زيد، ولكن أشققت عن صدري لنحدود نقبل الظاهر ونكل ذلك هذه الصلاة إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب على القوم، غاضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى أبعث الله عليكم أن يضرب قلوبكم على هذا، وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي أحكام تلك الرواية مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ويقول ما حكم أخذ الأجر على تعليم كتاب الله تبارك وتعالى؟ ما أخذ الأجر على تعليم كتاب الله تبارك وتعالى العلم الشرعي، وهو بياخد مقابل الحبس، بياخد مقابل الحبس. الأجر على تعليم القرآن لا تجوز في فيما لا تصح الصلاة إلا به، يعني ما يجوزش ياخد الأجر على تعليم الفاتحة أو تعليم ما تيسر من القرآن اللي هو لا تصح الصلاة إلا به، هذا لا يجوز. لكن بالنسبة للباقي يجوز، لأن دي مسألة حبس وقت، يعني حبس وقت. كان الإمام مالك رحمه الله يعني بيكره ذلك الأمر، أخذ الأجر على تعليم القرآن. وبالتالي لما وجد يعني إن طب معلم القرآن من أين يطعم، يأكل منين ويشرب منين، والناس عند ذلك نجد عندهم نوع من أنواع الضن والبخل، فعند ذلك أجاز أخذ الأجر على تعليم القرآن، جهاز أخذ الأجرة تعليم القرآن. فده بياخد أجرة على تعليم القرآن لأن احنا في حاجة إلى ذلك. هو المفترض أن معلم الناس القرآن يعني بيأخذ من بيت المال له رزق زي القضاء زي القضاء زي كده، اللي هي المصالح العامة دي كلها بتبقى أساسا لها أجرة من بيت المال، بتاخد من بيت المال اللي هي الأرزاق، قلنا ما يكفيه بياخد ما يكفيه. فطبعا ده لكن الآن ما فيش، طب احنا في حاجه لتعليم القران، في حاجه لتعليم القران. وبالتالي احنا لو معلم القران ذهب يعمل، قلنا عمله ده اي واحد ممكن يعمل ذلك العمل، اما تعليم القران فهذا طبعا لا شك امر يعني احنا في حاجه شديده اليه، في حاجه شديده اليه. فان اخذ الاجره فهو ياخذ الاجره على حبس الوقت، بياخذ الاجره على حبس الوقت، فهذا ليس فيه شيء يعني. هل حدد الشارع نسبة للربح بالنسبة للتاجر؟ لا، لا فيش تحديد، يعني فيش تحديد لمسألة اللي هي ياخد 25% زي ما بيقولوا أو 20%، لا فيش تحديد. لكن كل ما في المسألة إنه إحنا نقول للتاجر ما تستغلش حاجة المسلمين، بس إن كانوا في حاجة لهذه السلعة ما يحاولش يغلي السعر عليهم تحقيقا للربحية، قلنا على حساب هنا إيه؟ على حساب المسلمين. لكن يبقى في نوع من أنواع الرفق، ده إحنا الرفق مع الكفار، ده الرفق مع الحيوان، مش هنقوله مع الكفار، ده الرفق مش مع الأدمي، مع الحيوان، الرفق مع الحيوان. فكذلك أيضا ميبقاش فيها نوع من أنواع الجشع، يعني نوع من أنواع الجشع. وبالتالي فين حسن الخلق، يعني فين بقى السماحة في البيع، فين أيضا أن يكون يعني في حاجة أخيه المسلم يحقق ربحية، وأنه لا يعني لابد أنه يحقق ربحية عشان يعني يستطيع أنه يعني يعيش وأيضا يستمر في تجارته. ولكن نقول أنه ما تستغلش حاجة المسلمين، يبقى في سلعة كده هم في حاجة إليها فيبدأ يرفع السعر عليها، لكن هو الشارع ما حددش مسألة عرض وطلب، عرض وطلب. بس لابد ان احنا مراعاة الاسس الاخلاقية، لان الشريعة دي مبناها على اسس اخلاقية، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ننساش. يبقى في الجهاد فيها الخلق ده، نقول في الحالة الاقتصادية، الحالة السياسية، حالة العقل، حالة كذا، نجد ان هي الاخلاق ده نقول دي اسس اساسا، اسست عليها تلك الشريعه، اسست عليها تلك الشريعه. فيبقى نقول والله في الحاله دهيت ان هو نسبه الربح المعقوله تحقق له الكفايه، وفي نفس الوقت ما يكونش نوع من انواع الجشع واستغلال حاجه المسلمين. الناس بتغلي هو بيغلي، نقول يعني يا ترى يعني ما تبقاش انت ساير وراء الناس، الناس والله ما عندهاش رفق، ما عندهاش شفقه، فاحنا مش الناس تقودنا الى امثال هذه الاخلاق، نتخلى عن أخلاقنا كنتيجة لدراهم معدودة، هي سواء كانت يعني معك أو ليست معك، أنت أو أنا حنفوت الدنيا ونفوت ذلك المال. صيدلي بيعطي حقن للنساء، فكان متوضئا يعيد الوضوء، يعني هو ما يديش أحسن حقن للنساء، يعني هو اللي عرض الفتنة ليه، عرض الفتنة ليه. يعني هي لو جات له امرأة وعايزة تاخد حقنة يحلها إلى صيدلية فيها نساء. إيه ليه عرضوا كده إن يشوف جسد المرأة؟ إيه اللي عرضوا يشوف كده جسد؟ وبعدين مش أي مكان في الجسد، يعني عضلة في مثلا حقنة في العضل هتكشف فين؟ يعني هي يا ترى يبقى نقول له ما فيش غيره؟ ده لما يكون في حالة ضرورة، دي مش حالة ضرورة، في صيدلية تانية يشير إليها إن هي أساسا تاخد الحقنة في الصيدلية الفلانية اللي فيها امرأة. يعني هو النساء متساهلة، في نساء متساهلة سهلة جدا في الأمور ده هي. فعلى ذلك إن إحنا ننتبه إن إحنا ليه نتعرض للفتنة، ليه نتعرض؟ يبقى نشير عليها إن في امرأة، يبقى المرأة ده هي هتديها الحقنة، دي حقنة ما فيهاش فنيات كبيرة ولا حاجة. يعني هو أساسا مش شرط حتى بيكون صيدلي أو طبيب أو ممرضة، ده هو تعليم الحقن ده أمر ميسر جدا، أمر ميسر. والحمد لله الأماكن كلها مملوءة بممكن يعني أو موجود النساء اللي هم يعني يدوا هذه الحقن، فهو ما تعرضش للكلام ده. هو تقولش لو مسيتها توضع ولا لا، احنا نبعد الكلام ده خالص تماما، ما نبصش بقى وضوء مش وضوء، احنا المسألة أكبر من كده. فانت تعرضش نفسك للفتنة أو تنظر إلى جسد قلنا خاصة هذا المكان من امرأة، وبالتالي الأمر يعني مش ضرورة. بيقول إمام لم يجلس التشهد الأوسط ثم سبح له المصلون فعاد وجلس ثم أكمل الصلاة، فهل بطلت الصلاة بعودته الجلوس بعد القيام؟ هو طبعا الصورة لو انتصب قائما يبقى لا يجوز أن يعود، لا يجوز. قلنا لأن طبعا التشهد الأوسط ده سنة، والقيام طبعا ده ركن أركان، فعلى ذلك يبقى ما ينزلش من الركن إلى النافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو ستم قائما فلا يعود. والأمر ده حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الثانية إلى الثالثة دون أن يجلس التشهد الأوسط ثم سجد سجدتي السهو تجبر ذلك النقص. فالإمام ده أساسا ما جلس في التشهد، قام قال سبحان الله فجلس وأكمل الصلاة. نقول صلاة الإمام ده متى تبطل؟ صلاة الإمام تبطل لو كان عالما ذاكرا، لو كان عالما بالحكم وذاكرا للحكم حال التنفيذ. ممكن أنا عارف الحكم، أنا عارف الحكم كويس عارفه، وأنا بنصلي كده لو حدث ذلك سهو قمت قالوا سبحان الله، قلنا مع قول سبحان الله ممكن أنا مبقاش يعني مدرك للقرار، فعلى طول بستجيب للناس وانزل، فأنا عارف الحكم لكن ما كنتش متذكره لما وانا بنزل. لو انا عارف الحكم اساسا ومتذكر الحكم عند النزول انه لا يجوز وفعل تبطل الصلاه، يبقى مش الحكم هنقيمه على العلم فقط، العلم يبقى عالما ذاكرا، عالم وذاكر عارف كده كويس، وساعه التنفيذ عارف ان ده غلط وما يجوزش، لكن نزول على رغبه الناس. نص الناس كتروا في التسبيح تقول لك صلاتك بطلت، صلاه الناس بطلت كده، صلاتك بطلت، صلاة الناس بطلت بهذه الصورة. يبقى إن كان عالما ذاكرا يبقى ساعة التنفيذ متذكر ذلك، أما مع ذلك فالصلاة صحيحة. مع ذلك يبقى هو نزل وكان عارف الحكم أساسا، لكن هو نتيجة أن الناس كده الرجة قالوا سبحان الله بصوت عالي، فعند ذلك وكأنه يعني استجاب مباشرة بلا تفكير، يبقى ما كانش متذكر ساعة التنفيذ. ممكن لما قعد تذكر خلاص بقى، لكن العبرة هو بياخد القرار فمش متذكر، يبقى الصلاة صحيحة كده. رجل يجلس على ركبتيه ويديه في جلسة الاستراحة والتشهد ويبقى أن يجلس على كرسي مثلا يصلي لكي يتمكن من السجود، فليجلس على أربع في تلك الجلسة وتشهد. لو جلس على أربع يجلس، لو جلس أي جلسة يجلس، لو جلس جلسة افتراش يجلس، لو جلس بهذه الصورة يجلس، لو جلس متربعا يجلس. يعني مفيش بالنسبة لو صلى قاعدا على أي صورة من صور القعود بقى متربعا ده الأفضل، إنما لو جلس مثلا كده وانتصب نصب القدمين وقعد على العقبين مفيش مشاكل، لو جلس مفترشا مفيش حرج يجلس بأي صورة على حسب حاله، فممكن يكون الرسول لا يقوى إلا بالجلوس على هذه الصورة، أنه عايز يتمكن من السجود، وده جلوس أساسا، هو ده المقدور في حقي، ده إنسان مصاب، فده الجلوس اللي هو المقدور في حقي، فهو جلس الجلسة التي هي مقدورة في حقي، فجلسته صحيحة كده وصلاة صحيحة يعني. زوج قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فماذا الحكم في ذلك؟ ورجل آخر طلق زوجته 3 مرات وذهب وعفتوه برجوع إلى زوجته ورجع إلى زوجته، لا يعني الأول والثاني ينظر إلى طلاقي، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قالهم في وقت واحد ولا قالهم في مجالس متفرقة، يعني ده كله على حسب الأحوال، والتاني ده طلق مراته 3 مرات وكده يعني البعض افتلوا انه يرجعها، نشوف 3 مرات طلقها ازاي، يعني ايه الطلاق اللي قاله، يعني ساعات البعض يعني بمجرد ان لفظ الطلاق خرج منه يعتبر واقع كده يعتبر واقع، فنقول لا، فلازم ننظر كده ايه ال3 تطليقات قالهم ازاي، قال لها انت طالق كده في مجالس متفرقة ولا قال لها ايه بالظبط. نعم قال لها انت طالق انت طالق انت طالق في وقت واحد، هنيجي نقول له والله انت قصد العدد ده ولا قصد التأكيد، انت طالق خلاص اول طلقة دي وقعت، التانية والتالتة بقى قصد الانشاء ولا قصد ان هو التأكيد، حسب وضعه حسب الوضع، قصد العدد يبقى هو واحد كده عارف ان هو يطلع مرات 3 مرات فقال لمراته انها طالق 3 مرات، قال انت طالق انت طالق انت طالق، اصل انت طالق الاولى وطالق الثانيه وطالق الثالثه اللي هم ليه يخلص نفسه كله مره واحده، فعلى ذلك هو قصد العدد قصد العدد، غير ان هو قال انت طالق انت طالق تاكيدا، ساعات الواحد كده يكون حاله عصبيه مثلا هياك كده وقال انت طالق طالق قاعد يردد الكلام ده، الاولى هي الطلاق والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه يبقى دي كلها كانت تاكيدا للطلاق فيبقى طلقه واحده، قال لمراته انت طالق وراح لابوها قال له بنتك طالق، قابل اخوها قال لها اختك طالق، مش قصده قصده بيعرفه بالحكم اللي هو قاله او بالكلمه اللي قالها وقصد بها انشاء، فدي كلها بترجع بقى هي قصد انشاء ولا قصد تاكيد، وال3 مرات طبعا دي الظاهر كده انها متفرقه برضك، لا بد ان احنا الشخص ذاته نعرف منه ال3 تطبيقات قالها ازاي والرجوع ازاي حتى يتم فتوى في المسألة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.